سائلة أيضا تقول: والدي ووالدتي منفصلان وأريد أن أعرف هل الدين يقول إن حكم أبي أقوى من حكم أمي عند التعارض أم العكس، وهل يجوز لي عمل شيء بمعرفة أمي وموافقتها بدون معرفة أو موافقة أبي؟ ابتداء اعلمي أن الانفصال آثاره على أمك، على أمك لا عليك أنت، فهو أبوك بعد الطلاق وقبل الطلاق. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك، فالأم مقدمة على الوالد، ولكن الريادة والقيادة والولاية إنما لولي الأمر الذي هو الأب، فلا يجوز أن تعصيه في هذه الأمور. وقد يكون بينك وبين أمك مسائل لا يشترط أن يعرفها الأب، ولكن هذه المسائل لا تؤثر في تربيتك وفي تصرفاتك. إن كانت مسائل تؤثر على سمعتك وعلاقتك بالآخرين لابد أن يعلمها أو أبوك، لأنه ولي أمرك إلى أن يتوفاك الله. وعند التعارض ينظر إلى أقرب القولين إلى الحق، فإن أراد منك أبوك شيئا يخالف الحق وأرادت أمك شيئا يوافق الحق، فبلا شك تستمعي إلى قول أمك، لأن المسألة هنا مرجعها إلى الكتاب والسنة. فالضابط الذي تقدمي قول أمك على أبيك هو كون هذا الأمر الذي أمرت به يخالف الكتاب والسنة أم لا.